للشهداء والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى نصطفى في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدى نهتدي بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجداءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات نفاضت علينا الهدى نفحات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا نتفيأ ظلال تلك الدوحة العظيمة دوحة الأخلاق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. من أعجب العجيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتقل عن كرمه لا ينتقل عن هذا الخلق الرائع الجميل الجميل الذي لا ينقضي جماله ولا ينقطع رقيه. وإن كان السؤال بفظاظة وغلظة لا تليق بأعرابي جلف بوال على عقبيه فكيف تليق بأكرم خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح عن أنس رضي الله عنه كان أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برد نجراني غليظ الحاشية فجاء أعرابي فجذب النبي صلى الله عليه وسلم جذبة من خلفه حتى أن تلك الحاشية أثرت في عنقه صلى الله عليه وسلم. شوف قل يا رسول الله قل وناديه بالهوينة وناديه بصوت منخفض هذا رسول الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تقول يا محمد لا ترفع صوتك يا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى غض الصوت تكلم بالهوينة ولا كيف تجذب تجذب تجذب واحد من الناس يصفعك ماذا تريد تكلم فمك ما تجذب تستعمل اليدين لماذا لا هو لا يجذب فقط لكن يجذب جذبا حتى يترك أثر الحاشية في عنقه الشريف صلى الله عليه وسلم ثم يزيد ضغطا على إبالة فيقول يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. أنت تسأل فاسلك سبيل السؤال كيف هذا يعني حتى ذاك المال الذي تأمر لي به ليس المالك ليس المال مالك ذاك مال الله لكنه عندك يعني كل هذه أسباب تحمل الرجل على على المنع وعلى الزجر بغلظة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ضحك ضحك من هذه الغلظة ومن هذه الجفوة التي في هذا الأعرابي وأمر له بمال صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التحقق والتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نلتذ بهذا الخلق قبل أن نلقى الله ولو فقط لنلتذ به لنحس بأننا فينا شيء منه صلى الله عليه وسلم. وهو هذه المواقف الصعبة هذه المواقف الصعبة يعني لعله يكون في أحدنا شيء من رسول الله في روائه في منظره في لحيته في شعر صدره في تصببه في مشيته ولكن هذا أكثره سهل هذا أكثره سهل شيء لحيتك هذه لا تبذل عليها شيئا تحتاج فقط أن تجلس هكذا وتستريح وهي تفعل فعلها وتعمل عملها لكن الذي فيه العمل هو مثالها يجذبك ويجذبك بمثل هذا ويقول لك مثل هذا ويغلظ عليك في السؤال وهو يسأل وهو يريد ما عندك، ثم يضحك صلى الله عليه وسلم، يضحك ويعطيه. عجيب جدا، مثل ما صنع صلى الله عليه وسلم بعائشة لما كانت النوبة نوبتها وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصعة من بيت غيرها، غضبت وضربت القصعة حتى فلقت انكسرت. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضحك، ضحك. يعني هذا موقف، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس وحده، معه أصحابه. فيقول القائل منا مثلا أنت لزوجتي ماذا صنعتي وأنت سودتي وجهي أمام الناس وماذا يقول الناس وما تستحين، ضحك ضحك. عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا تصرف حملت عليه الجبلة، يضحك ونعالج القضية. قصعة، هاتي قصعتك السليمة، خذي هذه قصعة مقابل صفحة، ويجمع الطعام ويضع في القصعة. عجب منه النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجتيه عائشة والأخرى، ورجل في رجلها، رجل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجر هذه والأخرى في حجر تلك، فقامت هذه فبدأت يعني تنال من عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يتبسم ينظر هذا الشيء. والله لو كان أحد الأجلاف منا لضربهن معا بقدميه اللتين في الحجرين، قوما عني عليكما من الله كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، يعني هذا شيء مضحك عجيب. والعجب أنه إحداهما ستلطخ وجه الأخرى بالحريرة هذه وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبض رجله كأنه إيماء إلى أن يلا قم يا نالي منها أنت أيضا. فقالت عائشة فعرفت أنه لا يكره أن أن أن, أن تصير، فقامت يا أيضا الحريرة هذه في الأوجه. هذا هو النساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو النصبيات ولا صغيرات ولا أطفال ولا نساء، هذو نساء النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج، لا لا رسول الله مع نسائه هذو. لا يضحك في هذا شيء صلى الله عليه وسلم، كل أمره عجيب صلى الله عليه وسلم. وأصحابه كانوا يقتدون به في هذه الأخلاق، عرفوا مفعول الكرم، عرفوا مفعول البذل في قلوب الرجال، ففعلوا مثل فعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. فيما يرويه أبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بصدقة فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فأتى بنصف ماله ووضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم مثله. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فأعطى مالا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر والله لا سابقتك أبدا، مثلك لا يسبق، مثلك لا يسبق. وما كانت هذه أول مرة يفعلها أبو بكر، بل فعلها في الهجرة وأخذ كل ماله. ولما جاء أبوه أبو قحافة إلى أهل بيت ابنه وكان رجلا أعمى، خرجت إليه أسماء وقعلم أبو قحافة أن ابنه لا بد أن يأخذ ماله كله لصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لابنتي لحفيدته لقد فجعكم هذا بنفسه وماله، قالت له لا لقد ترك لنا خيرا كثيرا، وأخذته إلى زاوية من البيت وضعت في ركن منها في ركن من البيت حجرا وجعلت عليه ثوبا ووضعت قالت ووضعت يد جدها عليه وقالت ترك لنا هذا وإنما هو الحصى والحجر، فحسب أنه مال، فقال إن كان ترك لكم هذا فلقد ترك لكم خيرا كثيرا. وما هو إلا الحصى والحجر؟ أبو بكر رضي الله عنه التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يرى أنه فعل شيئا، لأنه هو نفسه هو وماله إنما هو ملك، كل ذلك ملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يقول معاذ رضي الله عنه عندما يقول سعد بن معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوا إلى بدر ويستشيرهم أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي أيها الناس، فقال سعد تلك القولة التي أعيت من بعده أن يفعل وأن يقول مثلها، يا رسول الله صل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، ووالي من شئت، وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، ودع منها ما شئت، ولما أخذت منها أحب إلينا مما تركت لنا. عثمان بن عفان في جيش العسرة، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش العسرة أتى عثمان بن عفان بألف دينار. ألف دينار هذا مبلغ كثير جدا، كبير كبير، لأن الزكاة النصاب 20 دينارا، فتصور أنت ألف دينار كم فيها من النصاب، واجعلها بعملتك التي تعلمها وتقدرها. ألف دينار صبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيديه ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عائشة رضي الله عنها فيما يرويه ابن سعد أنها كانت صائمة فأتيت ب100,000 ففرقتها كلها، 100,000 فرقتها كلها، فقالت لها جاريتها ما استطعتي في هذا في تلك ال100,000 أن تشتري بدرهم لحما تفطرين عليه؟ ما عندنا شيء تفطرين عليه، أنت صائمة. فقالت لها عائشة ما لو ذكرتني لفعلت. 100,000 وهي صائمة وما عندها شيء تفطر عليه. نسأل الله سبحانه إذ فاتنا صحبة هؤلاء في الدنيا ألا يحرمناها في الآخرة، والحمد لله رب العالمين. للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفى المنتدى، وإذا كلنا للحكايا صدى. نصب في حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسددا. بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أجدانا رفرفت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا. إن أنزانا أنعشت مرادا، يا هنيئا لقلب بها قد شدا. للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات نفاضت علينا الهدى، نفحات أفاضت علينا الهدى.